بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن تردون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. في قول الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ذكر ابن كثير رحمه الله أقوال السلف في أن السماء والأرض تبكي على المؤمن ولا تبكي على الكافر، وأرد في ذلك أحاديث مرفوعة من وجوه مختلفة. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بجنازة قال مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فذكر استراحة البلاد وهي الأرض والشجر كذلك وهو ما فوق الأرض والدواب، فهذا دليل على أن لهذه الكائنات إدراكا. من المفسرين من بعد السلف من قال فما بكت عليهم السماء والأرض أهل السماء وأهل الأرض، وإن كان هذا المعنى صحيحا ولكن تفسير القرآن على ما دل عليه ظاهره أقرب، ودلت عليه الأحاديث المرفوعة والموقوفة هو الصحيح. ومن لوازم ذلك بالأولى أن لا يبكي أهل السماء من الملائكة الأرواح الطيبة على الكافر، بل يستريحون بهلاكه ويسرون بموته لاستراحة العباد والبلاد من شره والعياذ بالله. وأهل الأرض المعتبر فيهم أهل الإيمان، فهم الذين شهادتهم عند الله عز وجل مقبولة، وأما الكفار والفساق والمنافقين المنافقون فهم وإن بكوا على من يموت منهم فإنهم لا اعتبار بهم، كأنهم ليسوا من الآدميين، كما قال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكفرة والمنافقين لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، فهم في الدنيا ليسوا بمقبول الشهادة ولا بكاؤهم بمعتبر. وكما ذكرنا أن المقصود بالآية بكاء الأرض والسماء، بكاء الموضع الذي تصعد فيه أعمال العبد المؤمن من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة من السماء، والأرض المواضع التي كان يعبد الله عز وجل فيها. وكما ذكرنا هذه الآية تدل على أن لهذه الكائنات وإن كانت في عرفنا جمادات إلا أن لها إدراكا، وهي تحب المؤمن وتبكي عليه إذا مات، تبكيه لفقد الطاعة التي كانت تحب أن يفعل على ظهرها أو تصعد إليها من الأرض. فالسماء تريد أن تصعد الأعمال الصالحة التي يعملها المؤمن من جهتها، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وكما يحبون أن تصعد الروح المؤمنة إذا قبضت من قبلهم ومن بابهم، فكذلك لا مانع من أن تكون السماء تحب عمل المؤمن وتحزن على فقده في الأرض. فأما الكافر والفاجر فلم يكن لهم أعمال صالحة، تبكي عليهم السماء. وهذه المسألة فائدة مهمة جدا في حس المؤمن، خصوصا في زمن الغربة، حين يستشعر المؤمن أن من حوله لا يوافقه على طاعة الله ولا على دين الله عز وجل، ويرى قلة من يتبع الحق، وذلك من أخطر ما يؤدي إلى انصراف كثير من الناس عن الدين. يرون قلة من يدعو، من يقبل الحق ويدعو إليه ويلتزم به، فيقول الكثيرون: لا نحتمل الغربة، نكون كما يكون الناس، نحن مع الناس. إذا رأى المؤمن ذلك واستشعر أن الكون كله من حوله يوحد الله وعلى دين الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يسبح لله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا يجعل المؤمن يستأنس حين يستوحش، يستأنس بالكون من حوله حين يستوحش من الناس. إذا استوحش من الناس الذين هم في الأرض، لكن تذكر أن ملائكة الله سبحانه وتعالى على دينه، وأن السماء على دينه، وأن الأرض على دينه، وأن الشجرة على دينه، وأن أكثر خلق الله عز وجل على دينه، فلا يقول عندها: ما أقل المسلمين وما أكثر الكفار، بل يقول: ما أقل الكفار، ما أقل الفجار، ما أكثر من يوحد الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك لا يكون غريبا. ولذلك تأمل في هذا الحديث، وإن كان مرسلا، حديث شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنها غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. الارتباط بين بكاء السماء والأرض على المؤمن إذا مات وبين قضية الغربة تسلية عظيمة للمؤمن حين يزداد عليه الأمر شدة بكثرة الاضطهاد وكثرة المطاردة وكثرة المخالفة التي تحصل بسبب انفراده في طريق التوحيد وكثرة من يخالف ذلك، فيحصل له كما ذكرنا تحصل هذه الغربة، فلا بد له من استئناس، يستأنس بما حوله من الكائنات وأنها تحبه وتفرح به وتبكي عليه إذا فقدته، له علاقة بهذه السماء وهذه الأرض، وهي على توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس شيء منها على الشرك به ولا الكفر به ولا تكذيب رسله، كلهم على شيء واحد ودين واحد، أسلموا لله سبحانه وتعالى. وهذا يثبت المؤمن بفضل الله عز وجل على الحق، ويهون عليه وحشة الغربة، ألا لا غربة على مؤمن، لأنه وسط أهله من الكائنات الأخرى، وسط أهل دينه وملته من المخلوقات التي تطيع الله عز وجل، السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، ومن فيهما من الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يسأمون، بالليل والنهار لا يسأمون. فيهون على المؤمن حينئذ ما يجد من غربة وقلة أعوان وقلة أتباع على الحق. فقوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مؤمنين تدل على علاقة بين المؤمن وبين الكائنات حوله، لأنه يشهد عبوديتها لله وهي تعلم ذلك. وتأمل نحو هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحين إن ملائكة السماء وحيتان البحر حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. وهذا مثله أيضا ما أخبر الله عز وجل من استغفار الملائكة ودعائهم للمؤمنين، يشعرك بأنك لست وحدك، ولو كنت وحدك لست وحدك، لأن معك كمخلوقات أعظم من كل هؤلاء الذين تراهم حولك من الكفار والمنافقين، وأنت معهم حين تكون وحدك في وسط الناس ليس معك أنيس منهم، تستأنس بذكر الله عز وجل لتكون كسائر خلق الله الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يمتن سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بذكر إنجائهم من العذاب المهين المذل الذي كان فرعون يسومهم إياه، كان فرعون وآله يسومونهم سوء العذاب، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي شكر نعمة الله عز وجل، كما أمر الله المؤمنين فقال يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فبين الله سبحانه وتعالى نعمته في المن على المؤمنين بالتمكين لهم. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكر هذه المرحلة من أعظم الأمور أهمية في تزكية النفوس المؤمنة، خصوصا إذا مكن الله عز وجل لهم، لأن التمكين يحصل معه نوع من العلو ونوع من الشعور بالنفس إذا لم تهذب هذه النفوس. هذا العلو خطير جدا، لا بد أن يكون العلو هو علو لشرع الله وكلمته، لا يكون علوا لطائفة أو لأحد من الناس يقدمون ويستكبرون في الأرض بغير الحق، نعوذ بالله. إنما لابد وأن يحذر المسلمون على أنفسهم من هذا العلو. ما الذي يعين على إزالة هذه الأمراض واجتثاثها من أصلها؟ تذكر ما كانوا فيه من العذاب المهين، ما كانوا فيه من القلة والذلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تذكر هذه المرحلة يمنع هذا الكبر. في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، من الذي انتفع؟ من الذي نجا؟ الذي لما ذكر فقيل له ألم تكن أعمى فرد الله عليك بصرك، قال نعم قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. تذكر ذلك وأقر به فلم يتكبر، ولم يقل ما قاله الآخران إنما ورثته كابرا عن كابر، ولا يضر الله. الآخران كل منهم لما مكن الله له في الأرض تكبر ونسب إلى آبائه وأجداده ما لم يكن لهم، وأنه ورث هذا كابرا عن كابر. انظر إلى لفظ كابر عن كابر، وهم كانوا ليس لهم شيء أصلا، كان فقيرا ما يعني يقذره الناس، وكان الآخر أقرع أيضا يقذره الناس. فلما من الله عليه على هذا بالشعر الحسن وذاك بالجل الحسن وأنواع الأموال من الإبل والبقر، فلما لم يتذكروا هذه اللحظات من الفقر والشدة تكبروا والعياذ بالله. لذلك أهل الإيمان من أصحاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينتفعون جدا بهذه المرحلة، مرحلة كانوا فيها لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. وكلمة المهين هذه مؤلمة للنفوس، يعني الإهانة، ومع ذلك كانوا عاجزين أن يدفعوا عن أنفسهم، كانوا في حالة من الضعف الشديد، لا يستطيعون أن يقوا أنفسهم شر هذه الإهانة من الكفار وتكبر الكفار عليهم. لو فعلوا بهم ما فعلوا تقبلوا وسكتوا، ما قبلوا يعني قبولا عن رضا، ولكن ما استطاعوا دفعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه النوعية من الناس التي تتذكر مثل هذه اللحظات وتظل منها على بال توقن بأن الله هو الذي من، فمن أين تنسب لنفسك فضلا، ومن أين ترى لنفسك كبرا، ومن أين ترى لنفسك فوقية على الخلق؟ لذلك بنو إسرائيل الذين لم يتذكروا مثل هذه الأيام التي كانوا فيها في العذاب المهين، عندما يتمكنون يستكبرون على خلق الله سبحانه وتعالى ويذيقونهم من أنواع العذاب ما كانوا يذوقونه. ولذا يكون مآلهم كمآل آل فرعون وأمثالهم من الطغاة المتكبرين. هذه المرحلة كما ذكرنا مرحلة أساسية في التربية للطائفة المؤمنة، لأنهم لا يحصل لهم البشر البطر والأشر والإعجاب بالنفس ونسبة الفضائل إلى النفس، وظن أن النصر الذي حدث كان من صنعهم. أين كنتم حين أذقتم العذاب المهين؟ أين كنتم حين كان الأعداء يتصرفون فيكم ولا قدرة لكم على الدفع؟ من أجل ذلك قدر الله سبحانه وتعالى، ولغير ذلك من الحكم أيضا، من أجل ذلك قدر الله عز وجل هذه المرحلة على عباد الله المؤمنين. وأيضا من أجل أن يشكروا، قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. من أسباب تقدير الله عز وجل للعذاب المهين على عباده المؤمنين وجود نوع من الذلة في مرحلة من المراحل تصيبهم مع كونهم أعز بهذا الدين، لكن أعني في موازين الناس كانوا لا يقدرون على دفع شيء عن أنفسهم، واستهانة الكفار بهم و يعني صبهم عليهم أنواع العذاب كانوا لا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسهم، كما ذكرنا هذا يدفعهم إلى أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتكبروا على خلق الله عز وجل، وأن يعرفوا نعمته سبحانه وتعالى كما من سبحانه وتعالى عليهم بها. كل هذه فوائد عظيمة في هذه المرحلة، حين ينساها الإنسان أو حين تنساها الطائفة فإنها تبغي في الأرض بغير الحق، وتظن أن النصر من صنعها وتنسب النصر لنفسها. وانظر إلى الأمم في أعياد انتصاراتها ماذا يصنعون؟ يقولون: صنعنا، غلبنا، هزمنا، انتصرنا، دخلنا، فتحنا. وأهل الإيمان ليسوا بهذه المثابة، إنما إذا دخلوا قرية دخلوا سجدا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة، دخل فصلى 8 ركعات ضحى، وهذا السجود تواضعا لله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته تواضعا لله عز وجل. وكل مواطن الانتصار في القرآن مذكورة بأن الله الذي نصر، ما نسب النصر قط للمؤمنين، بل دائما يذكره الله عز وجل بأنه هو الذي أنزل نصره، وأنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي هزم الأعداء وهزم الأحزاب وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك دائما، وهذا على هذا رب أصحابه. ولذا رأينا عجبا، رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين يملكون الأمصار وتحت أيديهم كنوز كسرى وقيصر، فتحت بلادهم وهم ينام أحدهم في المسجد تواضعا لله عز وجل. لما دخل الهرمزان أسيرا في هيئته وزينته، ألبسه الصحابة الذين أسره الهرمزان أحد ملوك الفرس وقادتهم وقادتهم الكبار، لما أسر وذهل الناس من الزينة التي كانت عليه في ملابسه، وأسر وأتوا به إلى عمر يفعل فيه ما يرى، يقتله، يأسره، يسترقه، يطلقه، يفعل فيه ما يرى. فألبسوه زينته التي كانت عليه، ألبسوه الحلة والملابس والجواهر التي كانت له، فدخلوا يسألون عن عمر وقد أتوا المدينة، فقالوا: عمر في المسجد، نائم في المسجد. فقال: أين الحراس؟ الهرمزان يسأل: أين الحراس؟ قالوا: ليس له حراس. قال: أين البوابون؟ قال: ليس له بوابون. قال: أنبي هو؟ هو ده النبي بقى؟ يبتلوا عليه؟ قال: زيه يعني؟ فقالوا: لا، ولكن يعمل بعمل الأنبياء. شيء عجيب فعلا، بمنزلة يعني يستيقظ عمر، فما أن ينظر إلى الهرمزان وقد عرف من هو، وعرف كذلك الذين قتلهم الهرمزان أثناء المعركة حتى يؤسر، أفاضل من الكبار، كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فما أن رأى حلته جعل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنه خشي أن الدنيا تأتيه رضي الله عنه، وأن هذا من كيد الشيطان، أنه يصل أصبح هو الذي يملك هذا الرجل وما عليه، ويملك بلاده ويملك كنوز الأكاسرة جميعا. لو أمر فيه بأي أمر نفذ أمره. فجعل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أن تغير هذه الحلة حتى لا يصل إلى عمر رضي الله عنه في نفسه إعجاب أو كبر أو غرور، أصبح هو فوق هؤلاء. سبحان الله. عثمان رضي الله تعالى عنه يحصر رضي الله تعالى عنه وهو يعني عمره 84 سنة ولا يجد ما يعني شيئا، يعني كوبا من الماء يسقى، ويقرأ القرآن ويذكرهم بالله عز وجل، ويعرض عليه المهاجرون والأنصار الحماية والدفاع عنه، ويأبى أن يقتل من أن يسفك في شأنه دم، ويصبر لقضاء الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب والله. علي رضي الله تعالى عنه كيف كانت حياة الخلفاء الراشدين وقد ملكوا ما يعني فتح الله عليهم من الأمصار، ظلت حياتهم كما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما نسبوا لأنفسهم نصرا، وما نسبوا لأنفسهم فضيلة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب الفضائل فعلا. وتأمل انتصارات هزيلة لا قيمة لها في الحقيقة، تؤدي إلى هزائم ومصائب وبلايا ومحن على الأمم، وتجد احتفالات عجيبة، وبما يحتفلون، يحتفلون بالرقص والغناء والموسيقى والعياذ بالله، ويعني ذكر بطولات وهمية للقادة الكبار، ونسأل الله العافية. فكل هذا أخذوه أصلا من المتكبرين، يعني الكفار والمجرمون والظلمة عندما ينتصرون ينسون ما كانوا فيه قبل ذلك، وأهل الإيمان يتذكرون هذه اللحظات التي كانوا فيها أذلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فهم تتحقق التقوى بسبب ذلك، وتحقق الشكر بسبب ذلك، وذكر نعمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وزوال الكبر والعجب من النفوس ونسبة الفضل إليها يتحقق بسبب هذه المرحلة العجيبة المؤلمة التي يتألم لها المؤمنون من العذاب المهين. بنو إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من الكبر والعلو على العالم، وظن أنهم الشعب المختار مهما فعلوا، ما دفعهم إلى أن يأبوا الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض بني إسرائيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الكبر، يعرض عليهم هذا الدواء ما قبلوا أن يأخذوا الدواء إلا من أسلم منهم. لكن حيي بن أخطب وكعب بن أسد و أمثالهم من طواغيث اليهود الذين أصابهم الله عز وجل بالقوارع حتى هلكوا، ماذا ما الذي منعهم من الإيمان؟ الكبر والعياذ بالله. عرض عليهم دواءه أن يتذكروا ما كانوا فيه من العذاب المهين، فما قبلوا أن يشكروا نعمة الله، ولا أن يعلموا أن الله الذي يجتبي ويختار، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي اجتبى واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر له سبحانه وتعالى، ما كان لهم فيه فضل، الفضل والمنة لله عز وجل. فلما لم يأخذوا الدواء استحقوا الهلاك والعذاب المهين الأبدي، لأنهم ما عالجوا أنفسهم. فهل نعالج أنفسنا مما يصيبها من أمراض بمثل هذه الأدوية التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين رغم أنها تؤلمهم؟ ولكن هو عز وجل لا يحب مساءة المؤمنين، يقدر عذابا مهينا، يقدر أن يكونوا قلة وأذلة ومستضعفين، وأن يكونوا مستضعفين في الأرض، ويقدر عليهم خوفا أن يتخطفهم الناس ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا. كل ذلك لكي تتطهر النفوس، وحين تملك لا تتكبر ولا ترتفع، بل تتواضع لله سبحانه وتعالى. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، عاليا متكبرا والعياذ بالله، مسرفا، مسرف في أمره، مسرف في إذلال الناس وعقوبتهم، مسرف في تسخير الخلق من أجل شهوته المرضية في العلو والكبر والعياذ بالله، وأن يكونوا ذاكرين لمجده وعظمته. والفراعنة عندهم من هذا الإسراف ما تنطق به جدران معابدهم وقصورهم، تمجيد فرعون، تسخر أعمار من البشر، الهرم الأكبر ده، الأهرام الثلاث، سخرت فيه كم من الأعمار والجهود حتى يبنى بهذه الطريقة ليكون كما زعموا مقبرة لفرعون والعياذ بالله، لأحد الفراعنة. في رسومهم كلها تدور حول فرعون وما يفعله وما يفعل بأعدائه وما يصنعه الناس معه من أنواع التعظيم. فرعون أعني ملك من ملك مصر كافرا، ليس فرعون موسى فقط، معابدهم تشهد بذلك، ورسوم قصورهم تشهد بالغلو والإسراف الذي كانوا فيه. ففرعون رأس كفر في زمنه، له سابقون على طريقته وله أتباع على طريقته في الإسراف واستعمال الملك الذي خوله الله إياه لشهوة نفسه في العلو، في أن يكون كبيرا، لمرض نفسه وشعوره بالنقص، فيؤدي ذلك إلى أن يتكبر وأن يكون عاليا وأن يكون من المسرفين والعياذ بالله. وفي هذا ذم من صنع مثل ذلك، ذم من تكبر ولو كان رئيسا أو ملكا، وذم الإسراف والغلو في تعظيم النفس وتسخير الناس من أجل ذكر فضائل الكبراء والسادة والملوك والرؤساء. وهذه طريقة فرعونية، ومن سار فيها كان على شاكلتهم ولاحق بهم، لا يرضى المؤمنون ذلك، ولذلك لم يكن عندهم من يعني غلو أبدا في مخاطبة حكامهم وأمرائهم، بل دخل أحد السلف على أحد الخلفاء وقال السلام عليك أيها، دخل على معاوية رضي الله عنه وقال السلام عليك أيها الأجير، قال من حوله قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، يكررها عليه ثلاثا، حتى قال معاوية دعوه لأنه يعني، فأخبره أن الله استرعاه على هذه الأمة وأنه في الحقيقة بمنزلة الأجير الذي يعمل لأجل رعايتهم، وليس أنه متملك عليهم متسلط عليهم مسخر، يسخر الناس لأجل أن يسبحوا بحمده ويذكروا فضائله وإحسانه، ولقد كان له إحسان وكان ملكا عادلا رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فهو السلف رضوان الله عليهم ليس عندهم هذا الغلو وهذا الإسراف ولا يقبلون ذلك، ونسأل الله العافية حين يوجد من يمدح من يستحقون أنواع الذم ويثني على من ذأمهم الشر، من ذأمهم وعابهم الشر لظلمهم وفسادهم وجهلهم وعتوهم. فهذا السلوك من الإسراف والغلو هو سلوك فرعوني، لا بد وأن يحذر المؤمنون على أنفسهم منه، لا يقبلونه ولا يرتضونه، والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله. قول الله سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، ما تفسير ذلك؟ احتاج الأمر إلى شيء يسير، إلى أن تنظر إلى الشروق والغروب أياما كثيرة في السماء لتعرف من أين تشرق الشمس ومن أين تغرب في الصيف وفي الشتاء. سوف تجدها تنتقل في منازل شرقا وغربا في يعني في أقصر في يوم في أقصر يوم في السنة سوف تجد الشمس تغرب من هذا المكان، وفي أطول يوم في السنة تجدها تغرب من هذا المكان، وسوف تجدها في هذه الأيام تشرق من هنا، وستجدها في الصيف تشرق من هناك في الشرق أيضا، وفيما بين هذا يعني في زي محورين كده عاملين متقطعين، وفي كل يوم لها إيه منزل مختلف بالتدريج بتنتقل من هنا إلى إيه إلى هنا. يعني الإخوة لو حد حب ينظر إلى هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى يعلم أقصى نقطة في تصل إليها في الشتاء وأقصى نقطة تصل إليها في الصيف هما المغربان، وفي المشرق في الشرق أيضا أقصى نقطة تشرق منها الشمس في الصيف وأقصى نقطة تشرق منها الشمس في الشتاء هما المشرقين، وفي كل يوم مشرق ومغرب فكل منها مشارق وإيه ومغارب كما قال عز وجل رب المشارق والمغارب، وجهة الغرب كلها مغرب وجهة الشرق كلها إيه مشرق، رب المشرق والمغرب، والله أعلى وأعلم. وهذا من إعجاز القرآن ويعني بيانه العظيم فيها يعني في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أنه يسأل عن أمر يحيره، هو أنه أثناء الصلاة يشعر بشيء ينزل من عضوه، هل هذا يؤثر على صلاته؟ وهل يقطع صلاته كلما أحس بهذا الشيء؟ لا يخرج من الصلاة إلا إذا تيقن خروج مذي أو بول أو أي نجسة من العضو، لا بمجرد الإحساس حتى يتأكد، لأن هذا من أخطر وأشد أبواب الوسوسة التي يتسلط الشيطان بسببها على كثير من الناس فيفسد عليهم قلوبهم وعبادتهم. نقول لا تبني إلا على يقين، أنت تيقنت الطهارة ودخلت الصلاة متيقنا من الطهارة، لا يجوز لك أن تقطع الصلاة الفريضة حتى تتيقن بطلانها، والشيطان قد ينفخ في دبر الإنسان يوهمه أنه أخرج ريحا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دي قاعدة أصلية، إنه لا ينصرف من الصلاة لا يقطعها حتى يتيقن انتقاض الوضوء، فأنت لا تخرج من الصلاة إلا إذا تيقنت الخروج، خروج شيء ناقض الوضوء. يعمل مهندسا لم يحج من قبل وأمامه فرصة للحج عن تأشيرة زيارة، ولكن تتطلب تغيير المهنة في البطاقة إلى عامل، هل يجوز ذلك؟ الحقيقة أن كلمة عامل مثل كلمة همام، أليست كذلك؟ هي تصدق على كل عامل، على كل إنسان، إما يعمل خيرا وإما يعمل شرا، فأنت عامل وأنا عامل وكلنا عمال، فلا بأس أن تصنع ذلك، لأن هذا من يعني الإداريات الفاسدة التي ليس لها اعتبار في الحقيقة، وإنما تنبئ عن نوع من الجهل لمن وضعها، أعني أنهم لا يعطون تأشيرة للكبار، إنما هم قوم كبار يسمحون لمن لخادم ولسائق ولعامل، ويعلمون أن الناس يعملون أعمالا أخرى، ولكن لأجل ما يزعمون أنهم قوم قد كبروا ويعني أصبحوا لا يحتاجون إلى الكفاءات العالية، فلا يحتاجون إلا إلى الخدم والمبلطين والعمال وراعي غنم ونحو ذلك، هذه التأشيرات الموجودة. والله العظيم هذا من الجهل العظيم، مثل معظم هذه المهن، حتى يذهبون إلى تحفيظ القرآن، لا يوجد مهنة محفظ القرآن، إنما يصنعون ماذا؟ يقول لك روح عامل ويشتغل في تحفيظ القرآن، حتى تحفيظ القرآن من أعجب القرارات الجائرة الظالمة، إيقاف الحلقات تحفيظ القرآن في الحرم حتى في المنطقة الغربية من أجل أنه لابد أن يكون المحفظ سعوديا، أغلقت توقفت، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب الجهل والضلال الذي بمثله تقرر هذه القواعد ويقال بعد ذلك طاعة ولاة الأمور. أي طاعة في هذا؟ إنما الطاعة بالمعروف، التفرقة بين الناس على أي أساس؟ المسجد الحرام جعله الله للناس سواء العاكف فيه والبيت، الأصل فيه أنه لجميع الناس سواء، من كان مقيما به ومن كان خرج عنه، فضلا أن يكون من يقيم عنه بعيدا عنه بمسافات طويلة يسمح له، ويعني لأجل أنه في من جنسية البلد التي سيطرت على هذه البقعة. كلام عجيب، هذه المسجد الحرام سواء للناس، ولو يعني بذلت الجهود للتنظيم الصحيح وليس لأجل يعني المظهر فقط، التنظيم الصحيح للحد يتسع إلى أضعاف العدد الذي يحج في الحقيقة. هذه المشاعر جعلها الله عز وجل وقفا للمسلمين تتسع لأضعاف هذه الأعداد بإذن الله تبارك وتعالى، مع الإخلاص والصدق في أن لا يصد أحد عن بيت الله الحرام. هل يصح أن أعطي مالي لأبي كي يحج به لأنه غير مقتدر وأؤجل حجتي حتى يتسنى لذلك؟ الصحيح أن الحج يجب على التراخي، ولكن الأولى أن تحج بنفسك أولا، ثم ييسر الله عز وجل لأبيك وتدعو له سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن ننبه على أمر في أمر التأشيرات المغايرة، غالبا ما تكون أو في الحقيقة كل التأشيرات تدفع فيها أموال طائلة، وهذه الأموال محرمة على من يأخذها سحتا، يأكلونها سحتا، لأنها استغلال لأوضاع إدارية كانت في بداية الأمر وضعت لنوع من النظام فأصبحت تستغل استغلالا في غير موضعه. لذلك نقول أكل هذا المال باطل، وهم يأكلونه سحتا محرما، ومن يتعاون على ذلك ويأخذ لنفسه نصيبا له نصيب من ذلك أيضا. وإن كان الدافع قد يجوز له ذلك، ولكن مع نوع من الكراهة، قد يجوز له لأنه يتعرض لأنواع من الظلم أكثر من ذلك في الوسيلة الأخرى، فمن أراد أن يحج ربما احتاج أن يدفع 40 أو 50 ألفا، وهم أيضا يأخذون مكوسا على تأشيرة الحج ثمنا لها من الشركات السياحية التي ألزم الناس أن لا يحجوا إلا من خلالها، وما هذا بإلزام شرعي والله، ولا هو بحق لأحد أن يقول لابد أن تحج من خلال هذه الشركات التي تضيف إلى كل ما تأخذه على الأقل مبلغ 15 ألفا أو نحو ذلك ثمنا للتأشيرة التي تعطى مجانا. فمثل هذا إعانة للناس، نعم هو إذا ذكرت أنه قد يجوز له ذلك مع نوع من الكراهة لأجل أنه يتعرض لظلم أشد، ولكن لا يستحب أن يدفع مالا في هذه التأشيرات، بل يكره كما نص الإمام النووي رحمه الله في يعني مسألة أن من يحج ويرغم على دفع يعني خفارات في الطريق ومكوس ونحو ذلك، أنه يكره ذلك حتى لا يجرئ هؤلاء على غيره من المسلمين. وهذا الذي حدث، كان في يوم من الأيام هذه التأشيرات يعني يوم ما يزيد يأخذ فيها 1000 جنيه، وصلت لكم دلوقتي زي ما تكون 12 و13 و14 و15، لكن كان في يوم من الأيام يوم ما زاد، والله أنا أتذكر يوم أن قيل 3000 جنيه تأشيرة الحج، إيه الظلم ده بعد ما كانت ب1000، بعد ما كانت ب500 أحيانا وهي مجانا أساسا، فزادت حتى إيه اللي زودها؟ تأشيرات اللي انت تكلم عنها بتاعت عامل وسائق ومبلط وراعي غنم، دي كانت ب1000 و2000 جنيه، دلوقتي بقت ب8 و10، نسأل الله العافية، بسبب الناس عملها تدفع أكتر، تجد من يدفع. رجل لم يعرف تغيير التوقيت، قام الساعة 4:15 يظن أن الفجر لم يؤذن له، ثم نام فعرف في الصباح أن الساعة قد تغيرت، فهل صومه صحيح؟ هو عملي بقى أكل ولا ما أكلش؟ إذا كان قد أكل ظانا عدم طلوع الفجر فالصحيح أن صومه صحيح ولا يحتاج إلى إعادة. ما هو النية إذا كان قد نوى من الليل في أي لحظة بعد المغرب فصومه صحيح من جهة النية. لذلك السائل لم يوضح ماذا هل ما لماذا يشك في صحة الصوم، من أجل الأكل بعد الفجر الذي لم يدري أنه قد يعني تغير توقيته فظن أن السماء لم أن فظن أن الفجر لم يطلع فأكل، نقول الصحيح أنه لم يتبين له الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، لم يتبين له هو فأكل ظنا عدم طلوع الفجر فصومه صحيح. في صوم الفريضة يجب أن يكون الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام بليل. أما صوم النافلة فالصحيح أنه يجزئ بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو قبل المغرب بساعة ولو بلحظة، إذا كان لم يأكل طول النهار، ولكن إنما يثاب على القدر الذي نواه. هل رقص النساء فيما بينهن في وليمة العرس جائز شرعا؟ أنا أقول أن هذا الرقص لابد وأن يكون فيه تجسيم لأجزاء بين السرة والركبة، وهذه عورة بين النساء وبعضهن، لأن من السرة إلى الركبة باتفاق أهل العلم عورة. الرأس عمر ما ينفع إلا إذا كانت لابسة هدوم ضيقة، فضلا عن كزوم إيه شفافة، ولا بد أن تحرك هذه الأجزاء بطريقة تبرزها. فالعورات حتى ولو كانت فوقها ثياب لا بد أن تكون مستورة حجما ولونا، يعني عشان نقول عورة تستر، العورة تستر بثياب لا تشف ولا تصف حجم العظام. ينفع رأس وهي لابسة عباية واسعة ولابسة جلباب مثلا؟ والصحيح أيضا أن الصدر، صدر المرأة، ثدي المرأة عورة مع النساء أيضا، وهذا الرقص مبني أيضا على تحريك هذه الأجزاء. الرقص إنما يجوز بين المرأة وزوجها. استمناء الرجل بيد امرأته ليس بمحرم. وكذا كلام الرجل مع امرأته فيما يتعلق بالجماع ليس بمحرم. ما الذي على الذي كان ماذا على الذي كان لا يصوم رمضان ثم تاب إلى الله؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي كل يوم كان أفطره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان وقال واقضي يوم مكانه. والصحيح أن عليه كفارة لكل يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. مفهوم المخالفة أن من أفطر في رمضان عامدا عليه القضاء والكفارة. والرجل الذي أفطر في رمضان بالجماع أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر، وشهوة الأكل والشرب إن لم تكن أشد عند الجوع والعطش من شهوة الجماع فليست بأقل منها، على الأقل مساوية لها. فشهوة الأكل والشرب عندها ينسى الإنسان الجماع أحيانا. لذلك نقول العلة في وجوب الكفارة على المجامع موجودة في المفطر بالأكل والشرب، وبالإضافة إلى ذلك فهم الصحابة. فحديث أبي هريرة في مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والحيون ما يقدرش، يبقى في ذمته إلى أن يغنيه الله، وبنقول له مخير الترتيب للاستحباب، عتق الرقبة، صيام شهرين عن كل يوم، أو يطعم 60 مسكينا عن كل يوم، يطعم 700 جرام رز لكل مسكين، يعني 42 كيلو رز عن كل يوم، مع فلوس خلاص يطلع. هل يجب على الكافر الأصلي إشهار إسلامه؟ إشهار إسلامه يعني بالأوراق الرسمية هذا ليس بواجب، ولكن أمر مطلوب لكي يتمكن من واجبات أخرى، مثل أن يدفن في مقابر المسلمين، مثل أن يصلي عليه المسلمون، يتولى أمره المسلمون إذا مات، يرث ويورث من ورثته المسلمين دون الكفار، بخلاف ما إذا كان مكتوبا في الأوراق أنه نصراني مثلا، فترتب على ذلك أن لا يتمكن من هذه الواجبات. أما بالنسبة لوجوب ذلك شرعا، الواجب عليه أن ينطق الشهادتين، إذا نطق الشهادتين دخل في الإسلام. هل من الممكن أن دمعت من غلب على ظننا أنه مات على الكفر بكافر؟ على ما بنينا هذا الظن؟ على أنه مات على غير ملة الإسلام، مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا، يلزمنا أن نقول أنه مات كافرا، لأن هذا الذي تبين لنا. أما أنه في الجنة أو في النار فنقول الذي تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، لأنه مات كافرا، ويجب أن نعامله في الظاهر بأنه إيه؟ مات كافرا، ونقول عنه أنه إيه؟ كافر، مات كافرا، بخلاف ما نجزم به في الباطن، فالله عز وجل لا يعلم ذلك على ما مات، ربما نطق ونحن لا ندري، أعجله الأمر فاعتقد التوحيد قبل أن يموت وعجلته المنية فلم ينطق، فمثل هذا حسابه على الله عز وجل، نحن لنا الظاهر والله تعالى السلام. لكن نقول كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم لأنهم ماتوا من المشركين. ما يجوز للعاقد إذا عقد على خطيبته؟ هل الخلوة بها دون جماع توجب المهر كاملا؟ الذي يجوز للعاقد هو ما يأذن به أهلها لأنهم أصحاب المنزل، ليس لأجل أن هذا محرم بينه وبين زوجته في حد ذاته، ولكن لأجل أنه يترتب على ذلك حقوق، ولأنه كما ذكرنا داخل المنزل مأذون له في الدخول، لم يؤذن له في أشياء أخرى في الجماع مثلا، فما أذنوا له فيه فعل في منزلهم، يمكنهم أن يمنعوه من المنزل حتى يأتي موعد الزفاف. إذا جامعها وجب عليه أن يسكنها، وجب عليه أن ينفق عليها ويكسوها، يجب أن يعلن ذلك على الصحيح لأجل أن يتم، يعني سوف تكون لها المهر كاملا، وتصبح إذا طلقت رجعية. أحكام كثيرة تترتب على الدخول الذي هو الجماع، فكونه يكتم ذلك يمنعهم حقهم ويمنعها حقها، وربما صارت غير بكر بالجماع، فيترتب على ذلك إذا طلقت أن تطلق طلاقا بائنا، وأن يذكر أنها بكر وليست كذلك، فجملة من الظلم تترتب على عدم الإعلان. إذا دخلت فأعلن، أما إذا كان من نحو اللمس والتقبيل ونحو ذلك وهم لم يمنعوا من ذلك فالأمر واسع. هل الخلوة بها دون جماع توجب المهر كاملا؟ جمهور العلماء يقولون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر كاملا، وهذا مبني على أنه يغلق بابا لا يخاف معه أن يفتح عليه أحد، مش أوضة الصالون اللي بيقفلوها عليهم واللي كل شوية حد داخل وحد طالع، يبقى دي الخلوة. خلوة يعني المكان آمن يأمن أن يعاشرها فيه. فبنقول الحقيقة الصحيح في هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه، قول الإمام الشافعي: إذا لم يمسها فلها نصف المهر. يبقى بخلاف قول الشافعي رحمه الله والأئمة الثلاثة على القول الأول، لكن الأئمة الثلاثة على القول الأول، والشافعي يقول الدخول هو الجماع، وأنا أقول بذلك. حكم لبس خاتم فضة؟ يجوز لبس خاتم فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالفضة. حكم تقصير اللحية الأخذ من الطول والعرض أخذا يسيرا لا ينافي التوفير ليس بمحرم، يستحب في الحج والعمرة. طلب الرقية الشرعية يقدح في التوكل على الله، طلب الرقية يقدح في التوكل المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتهون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. يستحب ألا يطلب الرقية من غيره، يرقي نفسه لا بأس، رقاه غيره دون طلب لا بأس. أن يطلب الرقية هذا سائر مستعطن خلاف الأفضل، ترك التوكل المستحب. بالنسبة لتقصير اللحية التي يجعلها قريبة من الحلق محرم، لأنه لا تسمى قد أعفاها ولا وفرها ولا أرخاها، أن يجعلها قريبة من الحلق يقصر جدا لغاية ما يسيب شعبتين شعر 1 ملي و2 ملي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.